إنما مجموع الركاب أو مجموع المتاع والأمتعة، فليس لك الحق أن تلزمني في قيمة السيارة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوافي أردت شراء سيارة فذهبت إلى المعرض وقال لي لأن هذا اشتري السيارة ثم نوضع بيعها إلى البنك ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن هذه السيارة، لذلك السيارة تقوم بملك البنك، هل هذا البيع؟ اشتري السيارة بالتقسيط، فلما ذهب إلى صاحب الذي إلى المالك قال نحن نحيلك على البنك، اللي يقول المعرض اشتري السيارة بيعها على البنك، المعرض اشتري صاحب المعرض اشتري السيارة يبيع على البنك، هو أراد يشتري السيارة يقول أنا بيع على البنك، وإذا هل شريها اشتريها من البنك؟ ما أدري ما قصده كلام، قصده الضمان، ضمان المال، ولا قصده إيه؟ أي قصده هذا؟ لا يقول ليش يهمل البنك؟ قصده أن ما أن هذا المشتري ما يضمن دفع القيمة، والبنك يقسطه عليه. طيب هذا المعرض إيش يستفيد؟ ما أنا ما لا أعرف هذه، لا أعرف يشتريها لو من البنك، لا أعرف شو غيره. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به بعد وفاته هل يكون صحابيا؟ الصحابي إنما من رآه وآمن به في حال حياته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. فضيلة الشيخ، أنا رجل فلسطيني يعمل في مطاعم اليهود في فلسطين، هل يجوز للوقت السنة والطعام؟ لا تخن من خانك، لا يجوز لك، لا يجوز لك، لا يجوز هذا. إذا استأجرك إنسان يهودي أو نصراني أو غيره ممن يعادي دينك، السؤال ليس كلاك، السؤال إذا وسع الله عليك أن تبحث عملا غير عند اليهودي، فأنت يعني الخدمة، خدمة المسلم عند الذمي، عند أهلك، عند الكافر، خدمة يستقل بها المسلم عند هذا لا يجوز، هذا تكلمنا عليه في الإجارة. لكن لك أن تطهي طعاما يبتغيه هو في منزلك بأجرة وتدفعها إليه، أما تذهب في مطعم يشرف عليك فهذا لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه عند نصراني ولا يهودي، وخدمتك عند آخر غير جائزة. قال لي أحد الأشخاص أن قول الله على ما يشاء والله على ما يشاء قدير، هذا من قول المبتدع، والله على كل شيء قدير، هل هذا الكلام؟ وهو على ما يشاء قدير، هذا نص القرآن في سورة الشورى فيها، وهو على ما يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ما في قول المعتزلة ولا في قوله، وهو على كل شيء قدير. الشيء المعدوم والموجود، الشيء من ألفاظ العموم، الموجود يسمى شيئا والمعدوم يسمى شيئا، وهو قادر سبحانه على إيجاد القيامة لكن ما شاء إيجادها الآن، وهذه يعني كونه سبحانه على ما يشاء وقدير خلاف البشر، قد يشاءون أشياء ويعجزون عنها، والله له القدرة التامة والكاملة، فلا يقال هذا قول أهل السنة والمسلم، ليس كذلك. نعم. أنا شريك في شركة خاصة 90% من أعمالها حلال و5% معاملات على شركة، وتخلص من الربح العائد من هذه 5%، وهل هذا حلال؟ الشركة إذا كانت فيها حلال وحرام، والحرام هذا مما حرمه الله ورسوله، ابتعد عنها يا أخي، كونها سهم أو 5 أسهم أو كذا لا معنى له.